الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، لمن أراد الفوز في رمضان سل الله التوفيق، سل الله أن يمن عليك بالتوفيق والاستقامة على الحق. بداية، المؤمن الصادق، المؤمن المخلص، الشهور كلها عنده مواسم عبادة، العمر كله مواسم طاعة، لكنه في رمضان تتضاعف همته لمزيد من الاجتهاد في الطاعات والبر والخير والصلاح والتقى. شهر رمضان شهر الصيام، وصيام رمضان مضاعف في الأجر والثواب عن أي صيام في غيره. صيام رمضان مضاعف في الأجر والثواب عن أي صيام في غيره، لشرف زمانه ولكونه الصيام الذي فرضه الله على عباده. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وجعله أحد أركان الإسلام التي بني عليها. فالصيام يضاعف، الأعمال الصالحة كلها تضاعف إلى 700 ضعف. إن الصوم لا تنحصر مضاعفته في هذا العدد. الصلاة 700 صلاة، الصدقة 700 صدقة، الحج 700 حج، الصيام لا تنحصر مضاعفته في هذا العدد، بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا بغير حصر. فأجر الصائم المحتسب لا يعلمه إلا الله، أجر الصائم المحتسب لا يعلمه إلا الله. يقول عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني ليس المضاعفة فقط، بل يحفظ ويخبأ لصاحبه بكماله وتمامه، لا يؤخذ منه شيء للمظالم. وهذه أعظم فضيلة من فضائل الصيام. جميع الأعمال الصالحة يؤخذ منها لمظالم العباد، إلا الصوم يحفظ بكماله وتمامه لصاحبه يوم القيامة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به. لكل عمل كفارة، يعني لكل سيئة كفارة من الحسنات، لكل معصية كفارة من الطاعات. والله عز وجل يقول في الحديث: والصوم لي وأنا أجزي به، يعني ما فيش من الصيام كفارة للمعاصي. لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. في مسند الإمام أحمد: كل العمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. وعن شعبة بلفظ: كل ما يعمله ابن آدم كفارة له إلا الصوم. كل ما يعمله ابن آدم كفارة له، يعني يكفر منه من سيئاته إلا الصوم. وعن ابن عيينة قال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله، ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم، فنيت كل الطاعات، الصلاة مشيت، الحج مشي، في المظالم اتقوا المظالم. حديث من المفلس، أتدرون من المفلس؟ يأتي بحسنات كثيرة لكنها تذهب كلها بسبب أنه أكل ماذا هذا، وشتم هذا، وضرب هذا، وهتك عرض هذا، واعتدى على هذا، وظلم هذا، فتفنى الحسنات إلا الصوم. يؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. أيها الأحبة، شهر رمضان مسابقة ومنافسة، شهر رمضان سوق يقوم ثم ينفض، يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر، مسابقة ومنافسة، فاز فيها من فاز وخسر فيها من خسر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. فانتبه واغتنم رمضان وحصل فيه المغفرة، فلا تكن أعاذنا الله وإياكم من الخاسرين، نعوذ بالله تعالى. وشهر رمضان مدرسة للتربية الإيمانية الأخلاقية، الصائم خلوق محترم مؤدب، صيام مدرسة للتربية الإيمانية والأخلاقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث في البخاري: الصيام جنة، يعني وقاية، وقاية من النار ومن المعاصي التي تؤدي إليها. الصيام يحميك، يحميك من كل ما هو سلبي، من كل ما هو خاطئ، من كل هو مشين، من كل خلق ذميم، يحميك من السيئات. الصيام جنة، حماية، حماية ووقاية من النار ومن المعاصي التي تؤدي إليها. فالصائم خلوق محترم ومهذب، لا يرفث ولا يجهل، لا يرفع صوته بخصومة، ولا يتلفظ بالألفاظ الخادشة للحياء، الألفاظ النابية، لا يتلفظ بلفظ بذيء، لا يسب ولا يشتم ولا يرفع صوته حتى بخصومة، مجرد رفع الصوت ليس من أخلاق الصائمين، مجرد رفع الصوت ليس من أخلاق الصائمين. الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم مرتين. وعن جابر رضي الله عنه قال، جابر الذي يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك الصيام ليس تركا للشهوات، ليس تركا للأكل والشرب والزوجة، إنما الصيام الحقيقي أن تصوم معك جوارحك، أن تصوم معك جوارحك. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. أنت يوم الإفطار صاحب الخلق الحسن، لكن في الصيام أخلاقك أحسن، وأنت مفطر أخلاقك فاضلة، لكن في الصيام أفضل. المؤمن لا يكون إلا هكذا خلوق ومحترم ومؤدب، لكنه في الصيام أكثر احتراما وأكثر أدبا وأفضل أخلاقا وأحسن. لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. أيها الأخوة، شهر رمضان شهر إمساك، امسك عن المفطرات، امسك عن الشهوات. لا شهر إفراط في الشهوات، لا شهر صرف وبذخ ومخيلة وتخمة. تنفق في رمضان أكثر مما تنفق في غيره من الشهور، بل هناك من ينفق فقط في رمضان كما ينفق طوال العام، بقدر ما ينفق طوال العام على الأصناف الكثيرة من الطعام والشراب في المآكل والمشارب. فلم يكن رمضان أبدا لهذا الصرف ولهذه التخمة. رمضان شهر إمساك صوم. فإن لم تتقشف وتخشوشا في رمضان فتوسط واعتدل. والإسلام دين وسط في كل شيء، في كل الأمور، حتى في الطاعة. المتنطع في الطاعة مكروه، التنطع في العبادة مكروه، لا يصح ولا يجوز. فكما يتوسط الإنسان في الطاعة، يتوسط في الملبس، يتوسط في المأكل والمشرب. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا، وما تركها مطلقة، إنما قال: ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. حتى لو كان في الحلال يبغض الله الإسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فإن لم تتقشف وتخشوشا في رمضان توسط واعتدل. وهذا هو المطلوب من كل مؤمن. اشتري نصف الكمية، ثلاث أرباع الكمية، إنما الكمية وفوقها مثلها هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في سنن ابن ماجه: ما ملأ الآدمي وعاء شرا من بطن. ما ملأ الآدمي، اشمعنى صلى الله عليه وسلم قال الآدمي؟ لئلا يكون مثل الحيوان أعزكم الله. فالحيوان يهيم على وجهه، كلما رأى الأكل أكل وملأ بطنه، ولا ينصرف عن الأكل حتى يصرفه صاحبه لئلا يموت من التخمة. والذي يربي الحيوان يفهم هذا ويعلمه، فصاحب الحيوان يمنعه من الأكل لئلا يمرض. ما ملأ الآدمي وعاء شرا من بطن، حسب الآدمي لقيمات يقن صلبه. يأكل بالقدر الذي يجعله يستطيع العمل، بالقدر الذي يستطيع أن يعبد الله عز وجل، أن يقوم بمهامه. لا يأكل حتى تحدث له التخمة ويحتاج إلى العلاج بعد ذلك. حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمية نفسه غلبتك نفسك يبقى الثلث، فإن غلبت الآدمية نفسه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فاجعل من رمضان شهر اكتصاب وتوفير لا شهر إسراف وتبذير. اجعل من رمضان شهر اقتصاد وتوفير لا إسراف ولا تبذير. أيها الأخوة، وشهر رمضان شهر جود، شهر جود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لم يكن في الخلق من هو أجود من الحبيب صلوا عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. هكذا المؤمن، فيكون أعبد الناس وأعبد ما يكون في رمضان. أخشى الناس لله عز وجل وأخشى ما يكون في رمضان. أتقى الناس وأتقى ما يكون في رمضان، وهكذا. وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، هكذا وصفه ابن عباس رضي الله عنهما: ولك فيه أسوة حسنة إن كنت ترجو الله واليوم الآخر. أين أنت من هذه الآية؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طبقتها في حياتك مرة؟ اعمل بها ولو لمرة واحد، اعمل بها لمرات في رمضان. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فجد بالذي عندك ولو كنت تحتاج إليه. هذا هو الإيثار، هذا هو معنى قوله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أن تجود بما لديك وإن كنت في حاجة إليه. وهذه الآية: ويطعمون الطعام على حبه. من أحب الطعام إليك أنت تحبه، وأطعمته المسكين. أنت تحبه وفي حاجة إليه، لكن أعطيته مسكينا لوجه الله عز وجل. طبق هذه الآيات يا أخي في رمضان. كم مرة طبقتها في عمرك؟ ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويطعمون الطعام على حبه. فشهر رمضان شهر جود وشهر إحسان وشهر بر. وشهر رمضان شهر القرآن. تقدر تقول لي آخر مرة مسكت فيها المصحف أنت؟ خلي الإجابة مع نفسك. من رمضان الماضي لرمضان بتاع بكرة، بلغنا الله وإياكم رمضان، ختمت كم ختمة؟ بل قرأت كم صفحة؟ لنعلم جميعاً أننا نقع في هجر القرآن. ويشكون النبي صلى الله عليه وسلم لربه يوم القيامة: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. هجرنا القرآن. شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كن من أهل القرآن تكن من أهل الله وخاصته، وكن من أهل القرآن تكن من أهل الدرجات العلى في الدنيا. والله في الدنيا حديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام حتى يكونوا في أعلى عليين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين حتى يكونوا في أسفل سافلين. فمن كان من أهل القرآن، أهل القرآن على الحقيقة، مش صييط، مش ليشتري به ثمنا قليلا، مش ليقال قارئ، مش ليقال حافظ، مش ليقال من أهل القرآن، إنما من أهل القرآن الذين يعملون به. وهذا قيد، قيد عشان تكون من أهل الله ومن أهل القرآن الذين يعملون به، الذين يعملون به. تكن من أهل الدرجات العلى في الدنيا، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وفي الآخرة أيضا تكون من أهل الدرجات العلى، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ، اقرأ ورتل وارتقي، ارتقي يعني ارتفع. كلما قرأت كلما ارتفعت، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. شهر رمضان شهر القيام، قال تعالى: وقوموا لله قانتين. متى تكن من أهل هذه الآية؟ إن لم تكن من أهلها في رمضان فمتى تكون؟ شهر رمضان شهر القيام، قوموا لله قانتين. ثم قل لي بربك أين تكون أنت، أين تكون عندما تكتب أسماء العتقاء من النار؟ أمر مهم جدا، انتبه ولاحظ أن العتق يكون في الليل. العتق في رمضان يكون في الليل، وعند الفطر وعند الإفطار، والإفطار يكون في أول الليل. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. العتق من النار في رمضان يكون في الليل وعند الفطر، والفطر يكون في أول الليل. فإن كنت عتقت عند فطرك في أول الليل، فأين شكرك لله عز وجل على هذا الفضل العظيم الذي اختصك به دون الكثير من الصائمين؟ وإن لم تعتق عند فطرك في أول الليل، فأين وجلك؟ وأين طمعك وطلبك ورغبك ورهبك أن تعتق أو لا تعتق؟ أن تمضي الليلة، أن تمضي الليلة ولا تكن من العتقاء، ولا تكتب في العتقاء. في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولله عتقاء من النار، وذلك كله يوم، لا كل ليلة. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وصح الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منه. فأنت إن عتقت وأنت تفطر فأين شكرك لله؟ طيب لم تعتق وأنت تفطر، أعاذنا الله وإياكم، تعتق في الفجر قبل الفجر، أين بقى الطمع والوجل والخشية والخوف والرغب في رب العباد أن يكتبك في العتقاء في هذه الليلة؟ أسألك، الذي يمضي ليله على وسائل اللهو بأنواعه المختلفة، وما أكثره ويكثر أكثر في رمضان، أكثر ما يكون في رمضان اللهو واللغو، يعد خصيصا في رمضان. هذا الذي يمضي ليله على اللهو واللغو، هل يكون من العتقاء؟ الله يعلم، الله يعلم بحاله. وأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني صلي صلاة التراويح كاملة وراء الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاة التراويح، حتى ينصرف يعني حتى ينتهي من الصلاة، يعني صلي وراء الإمام 11 ركعة. إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فضل من ربنا، كأنه قام الليل من العشاء إلى الفجر، الذي يظل يصبر مع الإمام حتى تنقضي الصلاة. الله عز وجل يكون قيام ليلة كاملة. آخر جملة في اللقاء: يضمن ليلة القدر من لم يفرط في ليلة واحدة من ليالي رمضان. ضمن ليلة القدر، يضمن ليلة القدر من لم يفرط في ليلة واحدة من ليالي رمضان. كلنا يعلم شرف ليلة القدر وفضل ليلة القدر. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل رضوانك، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من العتقاء من النار، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل رحمتك ومغفرتك، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل عفوك، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل طاعتك، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المحسنين، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المحسنين، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المجتهدين، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.